قال رحمه الله تعالى: السادس من أقسام الخيار، خيار في البيع بتخفير الثمن متى بان الثمن أقل أو أكثر مما أخبر أو أخبر به. أما أخبر هذا يكون يعني سبب شد عضلي. طيب اللهم صل وسلم على هذا عرضنا التسجيل هذا اختلف عندما حدث العيب عرضناها ولا المهم لا إذا لم نعرضه فهذا خلاصة، وإذا اختلف عندما حدث العيب يحتمل نقول المشتري لا يحتمل نقول البائع يحتمل هذا وهذا وهذا كله ذكرناه سابقا. أما هذا صور الاختلاف في تعيين المعيب المردود هذا أنا شجرتها، ولكن لما شرحتها لكم الآن تبين لي أن التسجيل هذا يتعبكم أكثر مما يفعلكم، فسوف أعدل إن شاء الله ثم طيب هنا الآن سنبدأ بخيار إيش؟ تخبير خيار تخبير الثمن، خيار تخبير الثمن أو خيار البيع بتخبير الثمن. قبل أن ندخل إليه أريد منك أن تفهم ما أذكره لك هنا. شوفوا يا شباب فتح الله عليكم، البيوع على نوعين، طبعا البيوع تنقسم إلى تقسيمات كثيرة لكن على نوعين على قسمين من جهة إخبار البائع بما اشتراه، إخبار البائع بما اشتراه. انظر عندك قال النوع يسمى بيع مساومة، ما هو؟ قال لا يخبر فيها البائع بالثمن الذي اشتراها به وهو الأصل. أنت لما تذهب وتجد كتاب شرح منتهى الإيرادات معروض في المكتبة ب 220 ريال، هل هو كتب لك قد اشتريناه ب 180 وهو الآن معروض ب 220 مع الضريبة كذا؟ ما يكتب لك شيء من ذلك، صح؟ هذا هو الأصل، الأصل بيوع مساومة. ثاني ايش قال بيوع ايش؟ أمانة. بيوع أمانة أي البيوع المبنية على استئمان البائع على الثمن، استئمان البائع على الثمن. ما ضابطها؟ قال هي البيوع المبنية على إخبار البائع بالثمن الذي اشتراه. أنواعها تولية وشركة ومرابحة ومواضعة. ما الأصل؟ الأصل دائما في الناس إذا أراد يبيع شيء يخبرك بكم اشترى ولا ما يخبرك؟ ما يخبرك. ها؟ إيش الأصل؟ الأصل أنه لا يخبرك، صح؟ أحيانا في بعض البيعات يخبرك. إذا كان البيع قد اشترط فيه هذا اللي هو الإخبار فإنه يسمى بيع إيش؟ أمانة، ويسمى كل هذا البيوع يسمى بيوع أمانة. انظر عندك قال السادس من أقسام الخيار، خيار في البيع بتخبير الثمن أي خيار في البيع الذي يشترط فيه الإخبار بالثمن، أي خيار في البيع الذي يشترط فيه الإخبار بالثمن. قال متى بان الثمن أقل أو أكثر مما أخبر به أو مما أخبر به. إذن بأي شيء سيثبت الخيار؟ سيثبت الخيار بأن يتضح لنا أن الثمن الذي قال إنه باعه به أنه غير صحيح، أنه غير صحيح. نور نور مثلا عندنا نور جاء إلى يونس قال يا يونس أنا أريد أشتري منك هذا الجوال كم تبيع لي؟ قال يونس والله أنا أبيعك برأس مالي، أنا اشتريته بمئة ريال، تفضل بعتكه بمئة ريال. طيب برأس المال، فهو اشترط إيش؟ يكون إيش؟ برأس المال، كأنه ما تشارط على هذا، فبعته بنفس رأس المال بمئة، أو أنه أقول له يا نور شوف أنا اشتريته بمئة وسأربح منك عشر ريال فقط، فمئة وزيادة عشر، أو أقول أنا اشتريته بمئة ولأجلك أنت يا نور ما شاء الله منضبط بالحضور وكل شيء تخفيض عشر ريال يكون تسعين، يكون تسعين. هذه كلها من صور إيش؟ بيوع الأمانة. هل هو الغالب في بيعات الناس؟ لا ليس الغالب. الغالب أن الناس لا يبيعون بيوع الأمانة وإنما يبيعون إيش؟ بالمساومة. طيب قالوا يثبت في أنواع إلى أربعة، بالتولية وهي البيع برأس المال، التولية وهي البيع إيش؟ وهي البيع برأس المال. كيف البيع برأس المال؟ اشتريت الجوال بمئة وقد بعتك أبو يا نور برأس مالك، كم رأس مالك؟ فإن تبين أن يونس غير صادق بتسمية المئة وأنه اشترى بتسعين فهذا هو الذي يثبت إيش؟ الخيار. الخيار لمن؟ الخيار لمن؟ للمشتري وهو نور. قال وفي الشركة، وفي الشركة وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن. الشركة المراد بها هنا التشريك، المراد بها هنا ماذا؟ التشريك، بيع بعضه بقسط من الثمن. طالب جديد ونازل معك في الغرفة يبحث عن غسالة يغسل بها ملابسه. قلت أنا اشتريت غسالة بألف ريال وقد أشركتك في نصفها، أشركتك في نصفها، فهذا هذا هو التشريك. قال بيع بعضه بقسطه من الثمن. كيف صار بيعا وهو تشريك؟ نقول هو لما قال سمى له وقال اشتريت بألف وقد أشركتك في نصفها، يعني فعليك أن تدفع كم؟ فعليك أن تدفع 500. يقول فعليك أن تدفع 500. قم بس. قال وأشركتك ينصرف إلى نصفه. فإن تبين أنه ما اشترى الغسالة بألف وإنما اشتراها بكم؟ 700. 700. فهذا اللي يقول يثبت إيش؟ الخيار. قال وفي المرابحة، شو المرابحة؟ قال وهي بيعه بثمنه وربح معلوم. بيعه بثمنه وربح معلوم. اشتريت الجوال بمئة وأبيعك هو يا نور بمئة وعشرة فكسبت منك كم؟ 10. قال وإن قال على أن أربح في كل 10 درهما كلها، كلها أي وصح، كلها أي وصح. فلعلك ترى أن الكراهة من زمان ما مرت، مرت موضع واحد في أول كتاب البيع بعدين ما مر بنا بعدها إلى هذا، بعدين يمر بك مسافات طويلة لا تمر بك الكراهة. الكراهة حكم في الغالب يوجد في أبواب العبادات، أما في أبواب المعاملات فهو نادر. ما في هنا، هنا صحة بطلة، تحريم جواز. طيب أما الاستحباب والكراهة الأحكام اللي في الوسط هذه، هذه نادرة ما تمر بك، نادرة ما تمر بك في المعاملات. لماذا كره هذا على أن أربح في كل 10 درهما؟ بعتك الجوال يا نور بمئة، أنا اشتريته بمئة على أن أربح في كل 10 من المئة ريال، فكم كم النتيجة؟ 110. إذن هو نفس النتيجة. وقلت قلت أنا اشتريته بمئة وأبيعكه بمئة وعشرة مثلها، إذا قلت اشتريته بمئة وأبيعكه على أن تربحني في كل 10 ريال. لماذا هذا كره وذاك لم يكره؟ يقول لك الإمام أحمد ينص على كراهة ذلك، يقول إنه هذا في الحقيقة أنت يا يونس لما تبيع نور الجوال بمئة وعشرة تقول له على أن تربحني مكان كل 10 ريال، كأنه هذا 10 ويقابلها 11، كأنه 10 إيش العشرة؟ 10 التي هي الثمن الذي اشترى به يونس ويقابل 11 الذي اشترى منه نور. شبه ما ليس شبها واضحا حتى نقول انه ربا محرم، فيقول ان هذه الصيغه فيها نوع شبه من اسم الربا او صوره الربا، ولأجل هذا نقول انها مكروهه. والشبه ليس واضحا مثل العينه حتى نقول لا نتيجه واحده ومحرم، لا، وانما هو شبه فقط في شبه فقط في اللفظ. وهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما كراهه. قال وفي المواضعه، كيف المواضعه؟ قال وهي بيعه براس ماله وخسران معلوم. مواضعه عكس ايش؟ عكس المرابحه، عكس المرابحه. بيعك الجوال براس المال 100 وخسران معلوم 10، نتيجه 90. قال ولا بد في جميع اي الصور الاربعه من معرفه المشتري والبائع رأس المال. المشتري نور لا بد أن يعرف رأس المال. لماذا؟ لأنه يعني هو اشترط، اشترط أن سيبني على هذا. لماذا؟ لماذا نور يشترط عليه هذا؟ نور جديد تو الآن وصل ولا يدري عن أسعار الجوالات في السعودية، فهو متردد ما يدري، فلأجل هذا يقول أنت كم اشتريت؟ القدر الذي اشتريت أنا أربحك أو أنا أشتري منه. لماذا؟ لأنه علامة على أن هذا هو سعرها في السوق. يقول لك لا بد من معرفة المشتري نوح والبائع يونس رأس المال، وهذا واضح. قال لأن ذلك شرط لصحة البيع. هل مرة بيكون في شروط البيع السبعة أنه لا بد من معرفة رأس المال؟ لا. إذا كيف الشرط يكون شرط لصحة؟ في بيع الأمانة. ها؟ بيع الأمانة. أي شرط لصحة بيع الأمانة. شرط لصحة بيوع الأمانة. قال فإن فات لم يصح. ثم قال لك الشيخ وما ذكره، من هو اللي ذكره؟ الحجاب. الحجاب والحجاب. أي. وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربعة تبع فيه المقنع. تبع فيه المقنع. وهو رواية يعني عن أحمد. والمذهب هذا القول الثاني. والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد. اكتب في شركة وتوليع. حط الزائد اكتب في شركة وتوليع. كيف يعني؟ كيف حط الزائد في التوليع؟ يا نور بيتك الجوال برأس ماله. كم رأس ماله يا يونس؟ قال 100. تبين لنا أنه 90. وش الحكم؟ ها؟ مو يعطيني. أنا أعطيه هو دفع لي. صح مدرس بس ما تتعاون مع الدرجة هذه. هو دفع لي كله سوق. طيب؟ فنقول إيش؟ أنت يا يونس تعطي نور 10. هذا هو القول الثاني. زين؟ على حط زايد في التولية. طيب في الشركة قال لك الذي باعك في الغرفة قال أنا اشتريت الغسالة ب1000 ودخلتك معي في نصفها فدفعت 500. فتبين أنه قد اشتراها ب800 وليس ب1000. شو الحكم؟ ها؟ على هذا القول المذهب نقول تطالبه ب100. يرجع لك 100 لأنه تبين أن نصفها ليس 500 وإنما 400. كده يا شيخ؟ ماشي؟ كيف؟ ماشي؟ لا ما طيب ويحط قسطه في مرابحة وينقصه في مواضعة. يحط قسطه أي نسبته نسبة الزائد من الربح. قسطه أي نسبة الزائد من الربح. وينقصه في مواضعة أي وينقص ماذا؟ نسبة أي نسبة لا كيف نقول الزائد؟ نسبة الخسارة من الربح. نسبة النقص من الربح. نعم ليس من الربح. ليس ينسب إلى الربح وليس ينسب إلى الربح. النسبة إلى الربح كيف يعني؟ هو قال مثال يتكلم على رأس المال. مثال هو يقول يحط قسطه وينقصه أي ينقص القسطة النسبة في المواضعة. كيف إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أنا لما قلت لنور إني بعتك الجوال مرابحة رأس المال 100 وسأربح عليك 10. إذا 10 هذه صار مقابل كل 10 ريال تقريبا. ها؟ مو تقريبا تأكيد. إيش؟ فتبين أن يونس قد اشترى بكم؟ 90. تبين أن يونس قد اشترى 90. على القول الأول لنور الخيار صح؟ على القول الثاني وهو المذهب وش الحكم؟ نقول على يونس أن ينقص الزائد. وش هو الزائد؟ 10 اللي هي صار بدل ما هو رأس المال 100 صار رأس المال كم؟ 90. صار رأس المال 90. صار رأس المال 90. طيب وينقص ما يقابله من الربح وهو ريال. فيصير كم؟ 99. يصير العقد بدل ما كان رأس المال 100 وربحت منه 10 يصير رأس المال 90 وربحت منه 9. في المواضعة قال أنا اشتريت الجوال. يقول يونس أنا اشتريت الجوال ب100 وأبيعكه برأس ماله وناقص 10 بكم يعني؟ 90. فتبين أن يونس قد اشترى ب90 وليس ب100. ماشي؟ قد اشترى ب90 وليس ب100. فنقول سوف ننقص 10. زين؟ ننقص 10 هذه الزيادة التي زدناها. طيب فتبقى الثمن وهو قد حط له من كل 10 ريالات حط له ريالا. طيب فنقسم نقسم 9 نقسمه 9 يكون النتيجه انهم 81 النتيجه انه 81 هنا وفي تلك يكون 99 وايش نقول عليها وينقص في المواضع. طيب نصبر شوي اشكال الذي يكون لواحد منفرد احسن تقول قال ولا خيار للمشتري هذا هو القول الثاني هذا على القول الثاني انه لا خيار للمشتري ليش قال خلاص هو اذا حطينا على النور الزائد حطينا على النور الزائد فالحمد لله خلاص صححنا اشكال فزال الضرر الذي عليه ثم قال ولا تقبل دعوى بائع غلطا في رأس المال بلا بينة ايش معنى هذا الكلام يونس لما باع الجوال لنور بمئة وربع 10 وراح نسلم نور المبلغ وكل شيء ثم جاء يونس إلى نور وقال لا نور ترى معلش أنا اختلطت عليه جوالات نعطيتك الجوال هذا لأنه بمئة جوال آخر الذي اشتريته بمئة هذا أنا اشتريته بمئة وخمسين فتريد تربحني فوق المئة وخمسين حياك الله ما تريد تريد أشرح ما الحكم قال ولا تقبل دعوة بائع غلطا في رأس المال إيش بلا بينة مفهومه إذا وجد عنده بينة فإنه يقبل قوله فإنه يقبل قوله وبعض أصحابنا يقولون إنه نحن ننظر إلى يونس هل هو رجل صالح معروف بالصدق ولا مرة ومرة فإن كان رجل صالح معروفا بالصدق يا الله وإياكم منهم فيقولون خلاص هذا يقبل قوله بدون كلمة وأما إن كان مرة ومرة وغير مجهول وكذا فيقولون لا بد من البينة والله أعلم.